وهي صفات الحروف التي لا ضد لها. الصفة الأولى كما نرى على اللوحة صفة الصفير، وسيأتي معنا بيان هذا كله بالتفصيل. الصفة الثانية كما نرى على اللوحة القلقلة، الصفة الثالثة اللين، الصفة الرابعة الانحراف، الصفة الخامسة التكرير، الصفة السادسة التفشي، الصفة السابعة الاستطالة. هذا ما ذكره الجزري رحمه الله في هذا الباب، ولكن أيضا يضاف له صفة ثامنة وهي صفة الغنة من حيث طولها وقصرها. لم ينص عليها الجزري صراحة، لكنها موجودة في الجزرية وفي غيرها عند قول الناظم رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وغير ذلك من الأبيات التي ستأتي معنا في باب أحكام النون الساكنة والتنوين، التي تبين أن هناك بعض الأحكام لا بد فيها من تطويل الغنة. فتطويل الغنة صفة من صفات الحروف وإن لم ينص عليها صراحة. هذه هي صفات الحروف التي سنستعرضها بإذن الله تعالى بالتفصيل فيما سيأتي معنا من كلام. خمسة ضد خمسة كما شرحت منذ قليل: الجهر وضده الهمس، الشدة وضدها الرخاوة، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، الإذلاق وضده الإصمات. هذه خمسة ضد خمسة صاروا عشرة، وسبعة لا ضد لها: الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، وأضفنا إليها صفة ثامنة هي صفة الغنة، يعني من حيث طولها وقصرها. سنعود إلى هذه الصفات صفة صفة لنتكلم عنها بتفصيل بإذن الله.